الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل ما بدأناه من قبل بعض المباحث المتعلقة بقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وكما ذكرنا بعض الشبهات التي اشترتها التي ذكرها بعض أهل البدعة حتى يزهدوا رجال المسلمين في التعدد، والغرض من ذلك كما قلنا تقليل المد البشري في بلاد المسلمين، ومن ثم إضعاف قواهم الجسدية والاقتصادية، ولكن قل من يفطن ويتنبه لذلك. آخر شيء أمليته؟ وبناء على ذلك هناك ما يسمى عند الفقهاء شروط النكاح والشروط في النكاح، فرق كبير بين الأمرين. كويس؟ شروط إيه؟ شروط في النكاح وشروط النكاح. اكتب أولا شروط النكاح، وهي من وضع الشرع ولا دخل للمكلف بها. شروط النكاح من وضع الشرع ولا دخل للمكلف بها، ويتعلق بها صحة النكاح وبطلانه. مثال ذلك شروط النكاح من وضع الشارع ولا دخل للمكلف بها ويتعلق بها صحة النكاح وبطلانه. مثال ذلك اشتراط الشهود في النكاح واشتراط الصداق وغيرها من الشروط. فإذا وجدت هذه الشروط صح النكاح، وإذا امتنعت بطل النكاح. فإذا وجدت هذه الشروط صح النكاح، وإذا فقدت بطل النكاح. أما الشروط في النكاح فمن وضع العاقدين فهذه الشروط لا بد وأن ينظر إليها من خلال الشرع، فما كان منها موافقا لنصوص الشريعة وقواعدها الكلية ومقاصدها العامة، فما كان موافقا منها لنصوص الشريعة وقواعدها الكلية ومقاصدها العامة ولا يترتب عليه مضرة فهذا النوع من الشروط يجب الوفاء به. وهو المعني بما ثبت في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج. ما استحللتم به الفروج. اكتب عندك. ومن الأدلة على عدم وجوب الوفاء بالشرط ولو تم اشتراطه وإن تم اشتراطه إن كان مخالفا للشرع ما رواه البخاري على عدم وجوب الوفاء بالشرط إن كان مخالفا للشرع وإن اشترط، يعني تم الاتفاق واشترطوا كل شيء ولكن وجدنا هذا الشرط مخالف للشرع يبقى لا يجب الوفاء به. ما رواه البخاري من حديث عائشة قالت جاءتني بريرة فقالت من القائلة؟ كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية. جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية. نفهم ولا الشرح؟ يعني اتفقت مع أسيادها أن تعطيهم 9 أواق من الفضة على أن تكون حرة وفي كل سنة أوقية. كتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني. فقلت أي عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فقلت لي عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا ذلك عليها. إلى أهلها فقالت لهم فأبوا ذلك، يعني رفضوا. فأبوا ذلك عليها. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال لعائشة اعطيها وليشترطوا ما شاءوا. قالت عائشة فاشتريتها فأعتقتها واشترط أهلها ولاءها. فاشتريتها فأعتقتها واشترط أهلها ولاءها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ما كان من شرط ليس في كتاب فهو باطل، وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. وشرط الله أوثق، إنما الولاء لمن أعتق. واضح كده؟ يبقى حينما نقول المؤمنون عند شروطهم ليست مطلقة، أنت لما جوزت اشترطت إيه بالضبط؟ وهل الشرط الذي اشترطه أهل الزوجة أو اشترطه الزوج أو أهله، هل هذا الشرط يعد من شروط النكاح أو شرط في النكاح؟ لابد أن نفرق. شروط النكاح واضح كشروط البيع، واضحة لا دخل لنا فيها مطلقا. طيب شروط في النكاح شروط زائدة، عشان كده عندنا برضو شروط البيع وشروط في البيع. يعني أنا اشتريت سيارة من أخينا سالم واشترطت عليه أو اشترط علي، خد بالك، أن أتركها له 4 ساعات. يبقى هنا ده شرط بيع ولا شرط في البيع؟ في البيع من عندنا احنا بقى، هذا جائز. طيب شرط آخر، اشترطت من عنده سيارة وقال لي اشترط عليك ألا تبيعها، مطلق شرط في البيع ولكن ايه؟ باطل. هذه مسألة شروط النكاح، شروط في النكاح، شروط البيع، شروط في البيع. لابد أن نصل لذلك، لأن البعض اللي هما بقى ايه يعني يفهمون الإسلام طبقا لما يرضي الناس، يبدأ يلبس ويأتي بشروط في النكاح ويجعلها كشروط النكاح، ويستدل ببعض الإطلاقات في النصوص النبوية وينزلها في غير محله، ده من الخطأ البين. بس يا اخوانا كده اكتب عندك، قال ابن حجر، قال الخطابي، لما كان الولاء كالنسب كان من أعتق ثبت له الولاء. لما كان الولاء كالنسب كان من أعتق ثبت له الولاء، كمن ولد له ولد ثبت له النسب. حاضر. لما كان الولاء كالنسب كان من أعتق ثبت له الولاء، كمن ولد له ولد ثبت له النسب. يعني ممكن بناء على ذلك بقى نثبت النسب بدون ولادة؟ ما ينفعش. كذلك لا نثبت ولاء بدون عتق. ومن اللي أعتق؟ عائش، يبقى الولاء له. طب الجماعة الذين اشترطوا يشترط ويفعل ما يشاء، لأن أنا عندي هنا شرط ناقض أصلا من أصول الشريعة. اكتب عندك، وروى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها. صحفتها فإنما لها ما قدر لها. أو الصدق، قال ابن حجر، قال ابن عبد البر: الأخت هنا هي الضرة، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل ظاهر تحريم ذلك، ظاهره تحريم ذلك. وعليه لا، ظاهره تحريم ذلك، ده كلام ابن حجر انتهى. أول السطر: وعليه لا ينبغي للمرأة، لا ينبغي للمرأة أن تسأل طلاق ضرتها، لتنفرد هي به، فهذا شرط باطل. يبقى هنا ده شرط نكاح ولا شرط في النكاح؟ في النكاح. أردت عشان أتجوزك طلق التلاتة اللي قدامي. طيب ما ينفعش لورود النص، وأيضا يلزم منه لوازم فاسدة. يعني إذا أجزنا هذا الشرط اللي هو إيه؟ أن تشترط المرأة أن من زوجها أن يطلق ضرتها، اتنين بقى تلاتة أو واحدة مش فارق. يلزم من تطبيق هذا الشرط لابد منع التعدد، صح؟ مظبوط. ما هو طالما لو أجزنا هذا الشرط وكل امرأة تشترط، وكل امرأة ستشترط، مظبوط كده، يبقى على طول يلزم منه بطلان ايه؟ التعدد. اكتب عندك. وقوله صلى الله عليه وسلم فإنما لها ما قدر لها، فإنما لها ما قدر لها، إشارة إلى أن سؤالها طلاق ضرتها، إلى أن سؤالها طلاق ضرتها وإلحاحها فيه إشارة إلى أن سؤالها طلاق ضرتها وإلحاحها فيه فإنه لا يقع من ذلك إلا ما قدره الله تعالى. أمثلة لبعض الشروط مع ذكر حكمها. أن تشترط المرأة، النوع الأول، أن تشترط المرأة على زوجها أن يعاشرها بالمعروف أو يسرحها بإحسان. أن تشترط المرأة على زوجها أن يعاشرها بالمعروف أو يسرحها بإحسان. اكتب كده عندك: يجب الوفاء به. لورود الأمر به، قال تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. لورود الأمر به، قال تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. مثال آخر أن تشترط المرأة على زوجها ألا تقوم على خدمته ولا ترعى له معاشا ولا ترعى له معاشا مظبوط شرط باطل لا يجب الوفاء به لمصادمته لمقاصد النكاح والنصوص الشرعية يحرم لا يجب الوفاء به ويحرم لمصادمته لمقاصد النكاح والنصوص الشرعية فقد تعبت فاطمة من الرحى وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم خادما فأبى أن يعطيها ويترك أهل الصفة فقد طلبت فاطمة من النبي صلى الله عليه وسلم غلاما فأبى أن يعطيها ويترك أهل الصفة وأقرها على وجوب خدمتها لعلي وأقرها على وجوب خدمتها لعلي ها؟ نعم فأبى أن يعطيها غلاما وكذلك أسماء بنت أبي بكر كانت تحمل النوى على رأسها لفرس الزبير من ثلثي فرسخ وكذلك أسماء كانت تحمل النوى على رأسها لفرس الزبير من ثلثي فرسخ مثال آخر اشترط الزوج أن يترك الإنفاق على زوجه ويترك وطأها نعم ما الفرسخ ثلاثة أميال يبقى ثلثي فرسخ يعني ميلين والميل كيلو 600 متر يعني حوالي 3 كيلو وشوي حمل النوى على رأسها لفرس الزبير ها؟ 3 رايح و 3 قال لك ما شاء الله ومع ذلك إيه أقرها النبي صلى الله عليه وسلم معايا أخونا ها؟ أن يشترط الزوج ترك الإنفاق وترك الوطأ شرط باطل لا يجوز الوفاء به لمخالفته لمقاصد النكاح والنصوص أن يشترط ترك الإنفاق وترك الوطئ شرط باطل لا يجوز الوفاء به لمصامضمته لمقاصد النكاح والنصوص مثال آخر نعم يسأل أخونا ويقول لو وقع على الزوج عارض من جرائه عجز عن وطء امرأته ليس عليه حرج ولكن إن خافت على نفسها الفتنة لها أن تطلق معي أخي الفضل فالله لا يحب الفساد اكتب عندك أن يشترط الزوج على زوجه أن تقابل كل من يدخل البيت، وتقدم لهم ما حرمه الله. فهذا شرط يحرم الوفاء به لمخالفته لأصول الشريعة. مثال آخر، اشترطت الزوجة ألا يتزوج عليها، شرط باطل لا يجوز الوفاء، يحرم الوفاء به. لأنه يخالف الكتاب والسنة، ويعطل لأمر ندب الله إليه. ويعطل لأمر ندب الله إليه. اكتب عندك تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا الحد.